بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وفيه نعرض لبعض أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بأمر غيبي. والحديث الذي بيننا رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد يصلي عند الكعبة وقد نحرت جزور بالأمس، فقال قائل من قريش وهو أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيضعها بين كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فحمل سلى الجزور فوضعه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال عبد الله بن مسعود: فلو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت فسبتهم، ثم حملت سلى الجزور عن كتفي أبيها، فرفع صلى الله عليه وسلم ظهره من السجود، فلما فرغ من صلاته أقبل عليهم ودعا عليهم. قال عبد الله: فكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما رأوا دعاءه سكتوا، وكان قبل يتمايل بعضهم على بعض من الضحك، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، والوليد بن عتبة، وعتبة بن أبي ربيعة، وعقبة بن أبي معيط، وأمية بن خلف، وسمى. قال ابن مسعود: ولم أحفظ السابع. ثم قال ابن مسعود: هذا موضع الشاهد وسبب سياق الحديث في البرنامج، قال: فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر ثم حملوا فألقوا في القليب قليب بدر. هذا الحديث أيها المباركون من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وتحقق في زمن النبوة، مما يزيد المسلمين إيمانا. سنة الله في خلقه أن الأشياء تبدأ بالتدرج، وسنة الله في خلقه أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، تدرج في كل شيء. فالوحي نزل مقرونا بالملك، فأصابت النبي صلى الله عليه وسلم الرعد من الملك، الشعور باللذة في الوحي، فلم يلبث أن انقطع الوحي فذهبت الرعدة من الملك، وبقيت لذة الوحي، فتتابع الوحي بعد ذلك. العهد المكي غير العهد المدني. هذا النبي الخاتم واجه في أول أيام الدعوة صعابا عظاما، منها هؤلاء القوم يتضاحكون وهو ساجد عند الكعبة، ولم تكن صلاته يوم ذاك صلاة فرض، لأن الصلاة الفرض لم تفرض إلا بعد رحلة الإسراء والمعراج، وهذا الأمر كان متقدما قبل أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. لما رأوه ساجدا قال بعضهم لبعض: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان؟ وهكذا هي مجالس الخبث، يحاول كل منهم أن يتقرب إلى أصحابه، كما قال الله جل وعلا في خبر ثمود: إذ انبعث أشقاها، فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فحمل سلى الجزور وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها على كتفيه، لتعلم أنت شيئا واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، لكن ما جعل الله جل وعلا الدنيا دار ثواب ولا دار عقاب في الأصل. قال الله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ماذا قال ربنا بعد؟ قال: كلا، أي ليس الأمر كما فهمتم، فليس إكرامي لعبد في الدنيا دليلا على إكرامي له في الآخرة، قد يكون وقد لا يكون، وليس هوان عبد في الدنيا فيما يرى الناس دليلا على هوانه في الآخرة، قد يكون وما ولا يكون. الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. ولحتى يكون للنبي صلى الله عليه وسلم قدوة، يكون أسوة، لابد أن يناله الأذى حتى يتأسى بصبره الناس، يتأسى الناس بصبره إذا رأوا أن هذا النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين يناله ما ناله، فكيف بنا ونحن أقل منه مقاما وأدنى منزلة صلوات الله وسلامه عليه. الدين لا يطالب أحدا بما لا يقدر عليه. يقول ابن مسعود: فلو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناس من ينطقه مكانه، النفوذ، السلطان، الإمرة، الجاه، تفرض على صاحبها ما لا يفرض على الضعفاء والبسطاء. ابن مسعود من هذيل، ليس قرشي أصلا، ليس قرشيا أصلا، فهو ليس له منعة في قريش. فلما رأى سل الجزور على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يرفعه. فمن الخطأ في خطابنا الدعوي أن نخاطب العامة وضعفاء الناس ونطالبهم بأمور عظام يعجز عنها السلاطين والحكام. هذا من تحميل الناس ما لا يطيقون، ومن الجهل بفقه الشرع وعدم معرفة كيف يستسقى الفوائد والاستنباطات من أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذ أن وضع سل الجزور على كتفي صلى الله عليه وسلم أعظم من سبه، ومع ذلك ما استطاع ابن مسعود يوما أن يصنع شيئا، وقال: لو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إنسان يعني رأى الموقف تصرف، لم يذكر ابن مسعود من هو هذا الإنسان، قد يكون شخصا محايدا كافرا لكنه أحزنه ما رأى، فبعث إلى فاطمة، لأن الأعراف الجاهلية كانت تعظم النساء ولا يقبل أحد منهم أن ينازع امرأة، ولا يتجرؤون على مخاطبة النساء ولا على ضربهم، يرون ذلك عارا. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضها وحملت سل الجزور عن أبيها وهي تتكاد تتميز من الحقد والحقن عليهم. لما فرغ من صلاة عليه الصلاة والسلام وقد ألهمه الله ألا يرفع وسل الجزور على كتفه لأنه سينزل عليه فيزدادون ضحكا، فلم يمكنهم من هذا، بقي كما هو ساجد حتى جاءت فاطمة فرفعته فرفع رأسه ثم أقبل عليهم فدعا. قريش كانت تعلم أنه صادق أمين، فلما دعا كل واحد منهم يتذكر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن محمدا لا يكذب. دعا أولا دعاء عاما: اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف والوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط، هؤلاء ستة. قال ابن مسعود: ولم أحفظ السابع. هذا كله قبل الهجرة، بدأ المسلمون يدخلون في دين الله، أذن لهم بالهجرة، كان يوم بدر، تغير الحال، تبدل الأمر، وقف صلى الله عليه وسلم ليلتها يناجي ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. جاءت رحى المعركة، وضعت الحرب أوزارها، إذا 70 قتلى منهم و70 أسرى. هؤلاء السبع القتلى، 70 القتلى منهم السبع الذين سمى النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. فهذا من الغيب الذي أخبر به فحققه الله جل وعلا له. ثم يعلم أن القتلى رموا في قليب في بئر مهجورة في بدر، رموا فيها. قال حسان رضي الله عنه: يناديهم رسول الله لما طرحناهم كباكب في القليب: ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا أصبت وكنت ذا رأي مصيب. وقف عليهم صلى الله عليه وسلم يناديهم بأسمائه: يا أبا جهل بن هشام، يا الوليد بن عقبة، يا عقبة بن أبي معيط، هل وجدتم ما وعد ربي ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، كيف تخاطب أقواما قد جيفوا؟ هذا بعد بدر بثلاثة أيام. قال: يا عمر، الله ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجدون جوابا. من هذا الحديث دروس وعظات عبر جدا، أولاها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صبر عظيم في سبيل دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا: حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم أظهر للناس صبرا عظيما، والله قال له في الأحقاف وهي سورة مكية: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل اختلف أصلا في من هذه بيانية أو بعضية، والأظهر أنها بعضية وعليه الجمهور، لكن اختلف في من هم أولو العزم من الرسل. بعضهم يرى أنهم 18 المذكورون في الأنعام في آية تلك حجتنا، ومنهم من يرى أنهم 5 المنصوص عليهم في الأحزاب والشورى. في الأحزاب قال الله جل وعلا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي الشورى قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فعلى قول الجمهور هؤلاء 5 هم أولو العزم من الرسل، فالأربع الذين قبله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بلغوا في الصبر الذروة، وهو أمر باتباعهم فأصبح ما يملكونه من صبر مع ما أثأ الله عليه أصلا فطرة من صبر، فجمع مواطن الصبر كلها صلوات الله وسلامه عليه. وقد قيل: أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد. والمقصود من هذا صبر صلى الله عليه وسلم، وهذا يغرس في أمته أن تصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا. لكن لا يأتي الإنسان ويعرض نفسه للابتلاء ويقول حتى أصبر. الأصل أن المسلم يسأل الله جل وعلا العافية. لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا، كذلك وصى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن أحوال الرجال تتفاوت. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تلك الحقبة ما كان له أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعاقل لا يفرط بأصل الشيء، لا يفرط بأصل الشيء. فقد كان ابن مسعود يعلم أنه لو نصر النبي صلى الله عليه وسلم لهلك، لكن أرجأه إلى يوم آخر وقد هيأ الله له أن يرقى على صدر أبي جهل ويجز رأسه في يوم بدر. هذه فوائد مجملة من خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه لنا ابن مسعود عن قتل بدر وتحقيق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. هذا والله المستعان عليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.